تكن أغنى الناس. نعم، هذا معنى صحيح لا ريب فيه، تكن مع أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لهذا جاء في تفسيرات الحياة الطيبة من تفسيراتها القناعة، تفسيراتها القناعة. وقوله تكن أغنى الناس فيه يعني إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، هذا في الصحيح، وإنما الغنى غنى النفس، يعني من الناس من قد تكون الأموال في يده الطائلة ولكنه فقير في داخله، فقير إيش في داخله، قد يكون شحيح، قد يكون شحيح، عنده المال لكنه شحيح. إيش بعده؟ وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نعم، يعني بعدها أيوة. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. يعني هذه فيها نظر في الحقيقة، لأن هذه أيضا داخلة في الإيمان، هذه داخلة في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه أيضا من الأمور الصعبة، هذه من الأمور الصعبة التي لا يمكن، انتبه، أن تتحقق تحققا كاملا إلا بالزهد في الدنيا، وهي أن تحب لأخيك المسلم ما تحبش لنفسك. هذه لا يمكن أن تكون وتحدث وتحصل وتكمل إلا بالزهد في الدنيا. إيش بعدها؟ ولا تكثر الضحك. ولا تكثر الضحك، ولا تكثر الضحك. نعم، الضحك إيش معناه إكثاره؟ معناها يعني معناها خلو القلب، خلو القلب من التعظيم لله سبحانه وتعالى، أو ضعفه والهيبة والإجلال. ولهذا النبي لا يعرف عنه الضحك، يعني إنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. لهذا قال سبحانه وتعالى عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. مو معنى هذا تحريم الضحك، لا، المقصود أن الإنسان ما يكون همه البحث عن الوسائل التي تجلب له الضحك، هذا يدل على أن القلب فارغ، القلب فارغ. وعلى كل حال في الزهد تعددت عبارات، إيش تعددت عبارات السلف عليهم رحمة الله في معنى الزهد، وعامتها تدور على إيش؟ على يعني ترك الرغبة، عدم الرغبة في الدنيا، يعني مو بالرغبة التامة، لا، هذا ما يمكن، يعني لأن في أشياء سوف نذكر أعلان أنها كانت موجودة عند الأنبياء والرسل، ويعني خلو القلب من التعلق بها، خلو القلب من التعلق بها. ولهذا قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر إيش؟ الأمل. وقال بعض السلف الزهد في الدنيا استصغار الدنيا ومحم آثارها من القلب. وقال بعضهم الزهد ترك ما يشغل عن الله، وهذا من أشد التعاريف، هذا من أشد. وقال شيخ الإسلام، ولعلي ذكرت هذا لكم هنيفا، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ذكره ابن القيم واستحسنه جدا، استحسن كلام شيخ الإسلام. وهذا في الحقيقة من أشد أيضا تعاريف الزهد، أشد تعاريف الزهد. وأما الآيات في القرآن الكريم التي دلت على هذا الأمر فمنها قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، هذه مقاصد الحياة الدنيا، مقاصد الدنيا التي يعني يتنافس فيها الناس، يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن من أعظم علامات الزهد هو إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الآخرة على الدنيا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا الناس هكذا يرون الحظ في الدنيا بما يؤتاه الإنسان من أمور الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، الذين يعرفون حقائق الأمور، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لاحظ، إذن الزهد في الدنيا يعني قاعدته وأساسه الصبر، قاعدته وأساسه الصبر، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من والذي يظهر والله أعلم، ولعلنا نضيف إن شاء الله بعض عند الحديث القادم. أيوه، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المبادرة بالعمل. قال: حدثنا أبو مصعب عن محرر بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث محرر بن هارون. وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. هو على كل حال حديث أصله في الصحيح، أصله في الصحيحين: بادروا بالأعمال. وفيها التنبيه على أن من لوازم الزهد في الدنيا المبادرة بالأعمال الصالحة. ولهذا قال سبحانه: سابقوا، وقال سارعوا، وقال فاستبقوا الخيرات. فتجد حال الزاهد في الدنيا ما هو بأنه يزهد في ترك مثلا ما أحل الله، ما هو بأنه يزهد في ترك ما أحل الله له، لا، تجد من أعظم علاماته وأبرز علاماته أنه يبادر دائما إلى العمل، إلى العمل الصالح. ثم ذكر النبي أشياء تعترض الإنسان في حياته، فقال: هل تنتظرون إلا فقرنا فقر منسن أو غير مطغن، يعني أحوال سوف تمر عليك بحياتك تمنعك من المبادرة والمسابقة في الخيرات والمسارعة إليها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر الموت. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، يعني هذا حديث حسن، حديث حسن، وهو يدل على أن ترك ذكر الموت يورث الإنسان الغفلة، يورث الإنسان الغفلة. أما إذا استحضر الموت، وكما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإنه سوف يكون يعني حذرا وحريصا وحازما في أمره، وحازما في أمره. أما إذا كان لا عنده آمال، فطول الأمل هذا كما تقدم هذا من أسباب يعني ضعف الإنسان وغفلة الإنسان. وعلى كل حال الموت هو المصير المحتم الذي لا ريب فيه، ما جاء اليوم جاء غدا يعني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سوف يلاقيك، ما هو يجيك مع ما وجهك، سوف يلاقيك. يعني الموت لا بد منه، هذه الحقيقة المطلقة التي يعني لو أن الناس تدبروها لما كفر أحد بالله عز وجل، ولكن عاد الناس في فمن الأشياء التي تدل على الزهد في الدنيا أن الإنسان أو تعين على الزهد في الدنيا أن الإنسان يستحضر إيش؟ يستحضر الموت، يستحضر الموت، أنه قد يأتيه في أي لحظة. هذا الاستحضار يحث على العمل، يحثه إيش؟ على أن يعمل عملا صالحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا هناد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث هشام بن يوسف. هذا مشهور عن عثمان رضي الله عنه، ولا ريب أن القبر هو أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من، في كل صلاة كان يستعيذ بالله من عذاب. بل قال: استعيذ بالله. كان مرة عند قبر يجهز الرجل ليدفن، وهو يجهز القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة، استعيذ بالله. ولهذا نحن نستعيذ بالله من عذاب في كل صلاة، في كل صلاة نستعيذ بالله من عذاب القبر. فالقبر يعني الإنسان يعني يجب أن نعلم أن المؤمن كما قال النبي مستريح أو مستراح، إيش منه. فالمؤمن إذا مات فإنه يستريح، إنه لأن الدنيا يعني كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالدنيا تجمع ما بين الترح والفرح والحزن والسرور، ففيها يعني. فإذا مات المؤمن فإنه يستريح. بل إنهم شبهوا، شيخ الإسلام وغيره شبهوا خروج الإنسان من الدنيا إلى الآخرة إذا كان يعني من أهل الخير والصلاح كخروج الطفل من بطن أمه إلى الدنيا، كيف ضيق لها. فإذا القبر بالنسبة للمؤمن هو خير، القبر بالنسبة للمؤمن يعني هو، ولهذا يبشر في قبره، يفسح له في قبره وينور له وينور له فيه، ويبقى الجسد في القبر، وأما الروح فإنها تصعد إلى الجنة. روح المؤمن تصعد إلى الجنة، تأكل تسرح فيها، تشرب من مائها وتأكل من ثمارها، هكذا وعد الله عز وجل المؤمنين، هكذا وعد الله عز وجل المؤمنين. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ولهذا أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولهذا النبي حث على ماذا؟ حث على يعني زيارة القبور. ليه؟ قال في صحيح مسلم قال فإنها تذكر الموت، وفي رواية قال فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي موسى وأنس رضي الله عنهم. قال هذا قال أبو عيسى حديث عبادة رضي الله عنه حديث صحيح. نعم، وهو في الصحيح كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا يكون والله أعلم طبعا المؤمن لا ريب أنه يعني يكون في شوق إلى ربه ورغبة في أن يلقى ربه، ولكنه يكره الموت، يكره الموت لأن هذا طبيعته أن يكره إيش؟ أن يكره الموت. لكن متى تكون حقيقة ذلك؟ أنه عند الاحتضار، إذا احتضر وحضرت الملائكة فإنه يبشر. فحينئذ قال النبي لعائشة حينئذ هو يحب لقاء الله، هو يحب إيش؟ وأما الآخر فإنه يبشر بضد ذلك، ولذلك يكره لقاء الله، يكره لقاء الله. وهنا المعنى الآخر وهو الوالد في قول في حديث عمران بن حصين في الدعاء المشهور أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إيش؟ والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيذكر أهل العلم أن من أدمن على الذكر، من أدمن على ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون في شوق، بل قال بعض السلف إني يعني لا أدري ماذا أصنع، وقد انقطع العمل. يعني هو يريد، ما يريد أن يكون في قبره خالي من الذكر، وده يستمر أن يذكر غش، لأنه يجد نعيمه وراحته وطيب قلبه وروحه في الإدمان على ذكر الله. فهو يقول ماذا أصنع يعني؟ طبعا القبر حالة أخرى، إذا كان على خير فهو والله. ولهذا سبحان الله العلي العظيم يدلك على أن هذا أمر عظيم، أن المؤمن يتمنى أن يستمر معه الذكر والعبادة في قبره. أن النبي يقول الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. شو المقصود بأحياء؟ يعني حياة برزخية. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه قال ما مررت على موسى في أثناء لما أسلي به وهو يصلي في قبره. إذن هذا خاص بالأنبياء، هذا خاص أنه ما ينقطعون عن الله. ولهذا أهل الجنة ما ينقطعون عن الذكر. صحيح الجنة لا يوجد فيها تكليف، جميع أنواع التكاليف بغيره، إلا الذكر هذا ما ينقطع عن المؤمن في الجنة. ولهذا قال عليه تلهمون التسبيح كما تلهمون، أو قال كما يلهمون النفس. ما يمكن أصلا تعيش من غير ذكر، لا في جنة ولا في آخر، لا في الدنيا ولا في الألاب. من إيش؟ لا بد من ذكر الله. لا لا، هذا لا يمكن أصلا أن يعني يبقى شيء إيش وهو لا يذكر الله. ما يمكن يبقى شيء يعيش. ولهذا لاحظ قال إنهم إيش يلهمون التسبيح، تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، أو يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني فيها التنبيه إلى الخلود، تنبيه إلى الخلود في الجنة، وأنها لا تفنى ولا ينقطع. كما قال تعالى عطاء غير مجدون، عطاء فبقاؤهم يعني كونهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هذا يدل على بقائهم الدائم، بقائهم الدائم في الجنة. وش الحديث اللي ذكرنا عليه؟ شو هذا آخر شيء؟ آخر واحد وش؟ من أحب لقاء الله. أنا أحب لقاءنا، والكلام على قوله من أحب إيش؟ من أحب لقاء الله. ولا ريب أن هذا لا شك متعلق، يعني الزاهد في الدنيا لا بد له من إيش؟ من زاد، لا بد، هذا زاده أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك أعظم عنده من أي شيء في الدنيا. ما يمكن يعني، لا يمكن يعني أن، لا يمكن أن يؤثر شيئا من أمر الدنيا على أمر الآخرة. إنما هو يقدم أمر إيش؟ يقدم أمر الدنيا دائما على أمر إيش؟ على أمر الآخرة. بل قال ابن قيم في بعض المواضع، وغير ابن قيم، قالوا إن تمام الإخلاص وكماله، إن شئت قلت تحقيق التوحيد، لا يمكن أن يتم إلا بالزهد في الدنيا. وما يخفى عليكم أن الزهد في الدنيا مو مقتصر على أنك مثلا ما تتوسع في المباحات، لا، الزهد في الدنيا من أعظمه أن تزهد في أمر العلو فيها. قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ولهذا يقول بعض السلف تجد بعضهم يزهد في كذا وكذا وكذا، وإذا جاء أمر الرئاسة وإذا به ينافس عليها ويريدها ويطلبها. فإذا الزهد مو فقط، الزهد مو في، ليس في ترك ما أحل الله للعبد، يعني حتى ترك ما أحل الله هذا مو بزهد، هذا رهبنة. أنت تأكل مما أحل الله لك، تشرب مما أحل الله لك، لكن كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا إيش ولا تسرفوا ولا تلبس، كل البس يعني كل ما، ولكن من غير سرف ولا مخيلة، غير سرف ولا مخيلة. لكن من أعظم الأمور التي تدل على زهد الإنسان في الدنيا وأنه لا ينافس أهلها عليها، لا ينافس أهلها. ولهذا جاء في الحديث الآخر حسنه بعض أهل العلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك إيش؟ الناس. ولهذا الناس في عامة الملل، سواء على مسلمين أو كفار، الذي لا يزاحمه في الدنيا ولا يذهب فيه يعظمونه، هذا معظم عند جميع طوائف الخلق. كل من لا يزاحمه ولا يريد فإنه معظم. ولهذا تجد يعني الهنود مثلا يعظمون غاندي، واحد اسمه إيش غاندي، لأنه إيش ما هو بلما الدنيا ولا عنده إلا لا لابس بس الوزرة ولابس الرداء فقط، ما عنده شيء يعني. ولهذا يعظ وهكذا، ولهذا يعظم عند النصارى الرهبان. ليش؟ لأنهم منصرفين عن الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. هذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، وهو يعني الشاهد منه والله أعلم أنه قال: سلوني من مالي ما شئتم. لهذا المؤمن حتى قد يكون عنده مال وقد يكون غني، ولكنه هو فيما عند الله أوثق مما عنده. ولهذا قال في أفضل الصدقة: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني هذه أفضل الصدقة. يعني فالمال يكون في اليد ما يكون في القلب كما قال أهل العلم، ويكون فيما عند الله أوثق مما عنده. وحينئذ إذا كانت هذه حاله فسوف يبذل الخير، يبذل الخير وينتفع الناس منه، ويبارك له في نفس الوقت، ويبارك له في نفس الوقت. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة، وهو مديني ثقة، وروى عنه شعبة وسفيان الثوري. وهذا كذلك يعني إرادة الترمذي لهذا الحديث، يعني يشير إلى أن هذه من أحوال الزهد، من أحوال الزهد البكاء، البكاء من خشية الله، البكاء تعظيما لله، البكاء شوقا لله، كما جاء في الحديث: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والله سبحانه وتعالى قال: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه في الحقيقة من علامات يعني كمال الزهد في الدنيا، أن يكون الغالب هذا على الإنسان، يكون هذا الغالب على الإنسان، وخصوصا في صلواته، خصوصا في صلواته أو في خلوته وذكره لله أن يكون هذا هو حاله، وهو أنه طبعا هذا من دون تكلف، ما هو بيحصل تكلفا، إنما يحصل أمرا تلقائي غصبا عليه، مو بشيء، إنما أمر تلقائي. ويحرص أن لا يكون أمام الناس، يحرص أن لا يكون أمام الناس حتى لا يفسد عليه دينه وإخلاصه فالبكاء من خشية الله. ولهذا لما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء في سورة مريم قال إذا سمعوا، قال خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وكان هذه حال السلف، يعني أبو بكر كان إذا صلى لا يسمع الناس من البكاء، وعمر يسمع نشيجه وهو يبكي في الصلاة آخر الصفوف في إذا صلى بهم صلاة الفجر، خصوصا إذا صلى بهم صلاة الفجر. فهذه في الحقيقة منزلة ومرتبة، يعني والله أعلم. هذا ما يعني أن الذي لا يكون هذه حاله أنهم هم لا، ولكن كما قال سبحانه وتعالى، يعني وقد أشرت إلى ذلك سابقا، يعني القلوب منازل درجات. ولهذا قال الله عز وجل في ثم قست قلوبكم، انتبه للتعبير هذا، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه حال بعض حال أهل الإيمان دائما، هذا الغالب عليه، غالب عليه ذلك. ثم قال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أحيانا، وهذا درجة أخرى، وهو الذي يحصل له كما قال تفيض أعينهم من الدمع. والآخر قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقد لا يحصل له هذا ولكنه يركع ويسجد ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه منازل، هذه منازل للناس بحسب ما في قلوبهم، بحسب ما في قلوبهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدة، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا. نعم، وهذا الحديث أيضا يدلك يعني على ما تقدم، يدلك على ما تقدم، وهو أن علم بحقيقة الأمر، يعني بحقيقة الأمر وما أخبر الله عز وجل به في القرآن عن الدنيا وعن الآخرة، يعني لو أن الإنسان أدركه يعني حق الإدراك فإنه لا يكاد يتلذذ، لا يكاد يتلذذ بشيء. ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لطيف بعباده. ولهذا لما قال حنظلة لأبي بكر يسأله يقول: نحن نكون مع الرسول فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات والأولاد، فليس ذلك نفاقا يقول؟ فقال أبو بكر: والله إننا نفعله، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول فقال: لو أنتم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي فروشكم، ولكن ساعة إيش وساعة ساعة وساعة. وهذا مو بيعني أنك تجعل الدنيا ساعة والآخرة ساعة، لا، هذا لو حصل زين، لو حصل في يعني لنا أن نجعل الدنيا ساعة والآخرة ساعة حصل لنا خير، لكن المشكلة إيش؟ المشكلة أننا ندخل في الصلاة التي هي يعني أعظم الأعمال بعد التوحيد وما حصل لنا شيء إيش مما يدل على إيثار الآخرة على الدنيا، فكيف ببقية اليوم؟ كيف بقية إيش اليوم؟ ولهذا كان اشتغال الإنسان بالعلم إذا كان لوجه الله، اشتغاله بالعلم من أعظم الصوارف له عن الانبساط في الدنيا، الانبساط في الدنيا والبحث عن ملذاته. ليه؟ لأنه بالعلم يعني بإذن الله يستغني عن الله، أو العابد المشتغل بالذكر، أو العابد المشتغل بالذكر يعني هو في الحقيقة ينظر للناس نظرة يعني باصطلاح الناس نظرة دونية. ليه؟ لأنه يعني عنده ما يغنيه عنه، عنده ما يغنيه عن التنافس، عن التنافس على ما عندهم من الدنيا. ولهذا تذكرون ما نقلها ابن القيم رحمه الله وغير ابن القيم عن بعض السلف أنه قال والله لا يعلم، ولا يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليها لجالدون عليه بالسيوف. يعني نعيم، هذا هو النعيم. ما هو الحقيقة النعيم؟ في الحقيقة هو نعيم الروح ونعيم النفس ونعيم القلب. ما هذا هو حقيقة، هذا هو. فإذا وجده الإنسان حينئذ تجده يعني لا يرى أن يعني يستحقر الدنيا ويستحقر التنافس فيها، كأنه خلاص علم حقيقة، علم حقيقة الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: باب ما جاء في من يتكلم، في من يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا الصحيحين، وهو يعني التبويب. وش الحديث اللي بعده؟ وشو اللي بعده؟ أقرأ الحديث بعده عشان. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن. إذن عندنا نوعان: النوع الأول الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب إيش ليضحك الناس، هذا النبي قال ويل له. النوع الثاني الحقيقة الذي قد يستعمله بعض الأخوة مجتهدين وهم في الحقيقة ليسوا على صواب، يعني يستخدم أسلوب الضحك للدعوة إلى الله عز وجل، لترغيب الشباب وترغيب هذا في الحقيقة الأسلوب ما هو أسلوب شرعي. هذا الأسلوب كما جاء في هذه الأحاديث يعني أسلوب مبتدع، أسلوب مخترع مبتدع، ما هو أسلوب، ليس طريقة القرآن ولا السنة ولا النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهذا إجهاد أساليب الجاهلين الذي يستخدم الضحك والنكات لأجل إيش؟ أن يرغب الناس في الدين. وهذا غلطان. أنت لن تكون أحكم من الله ولا أعلم من الله. الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هو السبيل إلى الهداية والصلاح والتزكية فلا تخترع من عندك طرق ليش تزعم بأنك بذلك ترغب الناس في الدين. لا، أنت الآن تدعو لنفسك، ما تدعو إلى الله. تريد أن تدعو إلى الله، إلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. باب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.